وأورد رحمه الله عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه نمير بن أوس يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. وهذه كلمة صحيحة، الصلاح من الله، أي أن صلاح الإنسان و سواء في دينه أو في دنياه أو في آخرته هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فالله هو الهادي وتبارك وتعالى الموفق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدين والدنيا والآخرة بيد الله جل وعلا، ولا يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله. وفي دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فالصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. والأدب من الآباء، الأدب من الآباء، الأدب الذي هو التربية والتوجيه والدلالة إلى الخير، هذا من الآباء. أما الهداية والصلاح فهي من الله، كما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم، وقال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالصلاح من الله والهداية من الله والتوفيق من الله، لكن الذي بيد الآباء وبيد المعلمين والمربين والموجهين والخطباء والعلماء والدعاة، الذي بيدهم هو ماذا؟ الأدب. الذي بيدهم هو الدلالة إلى الخير والتوجيه والنصح والإرشاد، هذا الذي بيدهم. وهنا يستفيد الأب والأم والمربي عموما، استفيد من هذا المعنى فائدة عظيمة، وهي أنه إذا أدى الذي عليه من حسن التربية والتوجيه والإرشاد والبيان والدلالة إلى الخير، إذا أدى الذي عليه نحو أبنائه، فإن له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، لأنه أدى الذي عليه وهو البيان والإرشاد. حتى وإن لم يستقم ابنه ولم تصلح حاله، لأن أمر الاستقامة والصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه مسليا له، قال: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر بيد الله عز وجل. إذن الواجب على الآباء هو التربية والتأديب والتوجيه والنصح والدلالة والدعاء بالخير، أما الصلاح فهو بيد الله تبارك وتعالى. الصلاح بيد الله تبارك وتعالى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه كلمة عظيمة، ودلائلها وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة. قال: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. والإسناد فيه ضعف لعلتين: الأولى تدليس الوليد، والثانية تدليس الأولى تدليس الوليد بن مسلم، والثانية جهالة الوليد بن نمير، جهالة الوليد بن نمير. أما هذه المقالة فهي مقالة عظيمة وكلمة صحيحة، وشواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. نعم.